حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد. هذه فيها دليل على الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، إلا إذا كان الذي هو خير واجبا فإنه يجب أن يحلف ويكفر عن يمينه، إذا أن يقول والله لا أصلين في الجماعة. إنسان أحمق إلا أصلي مع الجماعة، قال والله ما أصلي مع الجماعة، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يحنث ويصلي ويكفر عن يمينه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.